بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا نافعا، وأشكركم على حضوركم وعلى حرصكم على المشاركة في مثل هذه اللقاءات. ثم أشكر الإخوة القائمين على جامع العقيل على حسن ترتيبهم وتنسيقهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الدورات المباركة النافعة، وأعتذر إليهم أيضا من جهة أن قد أتعبناهم في تغيير الموعد وفي البحث عن مواعيد بديلة. فيما يتعلق بدورتنا الليلة بإذن الله عز وجل، كما هو معنون لها البناء الفكري أسسه وقوانينه، البناء الفكري أسسه وقوانينه، مما هو ملاحظ في وقتنا المعاصر أن هناك اهتماما كبيرا بالقضايا الفكرية، أن هناك اهتماما كبيرا بالقضايا الفكرية سواء كان على مستوى دول الخليج أو حتى على مستوى دول العالم العربي. فالعالم العربي الآن، بل العالم الإسلامي، ظاهر جدا الاهتمام فيه بالقضايا الفكرية. وهذا الاهتمام له مسببات متعددة، له مسببات متعددة. المسبب الأول أن الواقع، أن المؤثر في الواقع بشكل كبير هو الحركات والتحزبات والتيارات الفكرية، أكثر أصبحت أكثر مؤثرة أكثر من غيرها. أن التيارات والحركات والمذاهب الفكرية غدت أو أمست مؤثرة في الواقع أكثر من غيرها. ففي الماضي كانت التيارات المؤثرة هي الفرق العقدية، كانت الفرق العقدية، وأما الآن فالمؤثر بشكل أكبر هو التيارات الفكرية والمذاهب الفكرية. فهناك انزياح، إن صح التعبير، فهناك انزياح وتغير وتحول من الفرق العقدية إلى المذاهب الفكرية، إلى المذاهب الفكرية من جهة التأثير والحراك الموجود في الواقع. والسبب الثاني الذي أدى إلى كثرة الاهتمام بالقضايا الفكرية طبيعة الواقع. فالواقع غدا يطرح أسئلة جديدة، أسئلة جديدة لا تتعلق في العادة بالعقيدة ولا بالفقه، وإنما تتعلق بطبيعة الحياة وبطبيعة تطوراتها. والأسئلة المتعلقة بطبيعة الحياة وبطبيعة تعلقاتها وتطوراتها هي الأسئلة التي يبحثها المذاهب الفكرية وليس المذاهب العقدية. فهذان السببان هما من أقوى الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الاهتمام بالقضايا الفكرية. ومن مظاهر الاهتمام بالقضايا الفكرية دورتنا هذه التي نحن فيها، وكان عنوانها كما هو ظاهر لديكم البناء الفكري أصوله وقوانينه. وقد احترت كثيرا في طريقة معالجة هذا الموضوع، كيف نعالج البناء الفكري، هل نعالجه عن طريق البناء الفكري من حيث هو، أم نعالجه عن طريق التحدث عن ظاهرة الفكر الإسلامي وما يتعلق به؟ لأننا إذا أردنا أن نبني فكرا فنحن في الحقيقة نبني الفكر الإسلامي، وإذا تحدثنا عن الفكر الإسلامي فنحن نتحدث في الحقيقة عن البناء الفكري الذي نريده. فهناك تداخل بين الموضوعين، بين البناء الفكري وبين الفكر الإسلامي. فالفكر الإسلامي هو البناء الفكري الذي نريده، والبناء الفكري هو الذي يحقق الفكر الإسلامي الذي نريده ونرغب فيه. فاخترت طريقة تجمع بين الأمرين. فسنتحدث بإذن الله عز وجل عن البناء الفكري في اللقاء الأول، واللقاء الثاني سنتحدث الذي هو غدا سنتحدث فيه عن الفكر الإسلامي. البناء الفكري، قضية البناء الفكري سنتحدث فيها بإذن الله عز وجل في 19 مسألة. البناء الفكري سنتحدث فيه في 19 مسألة، وأما الفكر الإسلامي فسنتحدث فيه بإذن الله عز وجل في 12 مسألة، في 12 مسألة، فيكون المجموع الذي مجموع المسائل الذي سنتحدث فيه في هذه الدورات 31 مسألة، 31 مسألة تتعلق بالفكر وقوانينه وأسسه ومجالاته. فيما يتعلق بالمحور الأول الذي هو البناء الفكري، وذكرنا أن سنتحدث بإذن الله عز وجل في 19 مسألة. هذه المسائل التي سنناقشها بإذن الله سيكون الكلام فيها مدققا، سيكون الكلام فيها مدققا، وسنحرص على المناقشات والتفصيلات كثيرا، سنحرص على المناقشات والتفصيلات والنقود كثيرا. وبناء عليه فالمخاطب بهذه الدورة، فالمخاطب بهذه الدورة المشتغل بالقضايا الفكرية وليس المهتم بالقضايا الفكرية. أعيد هذه النقطة على أن المخاطب بهذه الدورة المشتغل بالقضايا الفكرية وليس المهتم والمتابع للقضايا الفكرية. فالمهتم والمتابع ربما يجد كثيرا من التفاصيل المطروحة في هذا اللقاء يجدها قد لا تفيده كثيرا، وأما المشتغل الذي يريد أن يكون متخصصا في المجال الفكري ويريد أن يكون عالما في المجال الفكري فهذه التفاصيل ستكون مناسبة له بإذن الله عز وجل. فيما يتعلق بالمحور الأول، المسألة الأولى هي مفهوم الفكر، مفهوم الفكر. كما تعلمون لا يمكن أن نضبط تصوراتنا عن الفكر حتى نضبط تصوراتنا عن البناء الفكري حتى نضبط تصورنا عن الفكر ذاته، عن الفكر ذاته، وحتى نفرق بصورة واضحة بين الفكر وبين المصطلحات الأخرى المشابهة له، المشابهة له والتي تذكر معه عادة. فالفكر في اللغة، الفكر في اللغة هو تحريك العقل في الشيء وإعماله فيه، هو تحريك العقل في الشيء وإعماله فيه كما يقول ابن فارس. فأي تحريك في أي قضية، سواء كانت في قضية شرعية أو في قضية كونية أو في قضية طبية أو في قضية اقتصادية، أي تحريك للعقل في هذه القضية يسمى في لغة العربي فكرا، يسمى في لغة العربي فكرا وتفكرا. وأما في الاصطلاح، أقصد بالاصطلاح هنا اصطلاح العلماء المتقدمين، أقصد بالاصطلاح هنا اصطلاح العلماء المتقدمين، لأن كلمة الفكر والتفكر مستعملة لديهم بكثرة. خلاصة تعريف الفكر في الاصطلاح عند العلماء المتقدمين هو إعمال الذهن في أمور معلومة للخروج من خلالها إلى العلم بأمور مجهولة. خلاصة تعريف الفكر في الاصطلاح هو إعمال الذهن في أمور معلومة للخروج من خلالها إلى العلم بأمور مجهولة، ويرادفه عند العلماء المتقدمين لفظ النظر والتأمل والتفكر. فمن تأمل في أمور معلومة حاصلة لديه ليخرج بها بنتيجة مجهولة لديه فهذا يسمى فكرا وتفكرا وتأملا ونظرا. ولكن مفهوم الفكر في الاصطلاح المعاصر وفي دورتنا هذه لا يراد به هذا المعنى، لا يراد به هذا المعنى، وإنما يراد به نوع من التفكر مخصوص في طبيعته وفي موضوعاته، وإنما يراد به نوع من التفكر مخصوص في طبيعته وفي موضوعاته. وقد اختلفت عبارات المعاصرين كثيرا في تحديد المراد بالفكر في عصرنا، في عصرنا الحاضر، حتى قال بعضهم إن تعريف الفكر عسر ومتعذر، حتى قال بعضهم إن تعريف الفكر عسر ومتعذر. ونحن في هذا اللقاء سنذكر تعريفات متعددة ونناقشها ونبين ما فيها من خلل، ثم بعد ذلك نخلص إلى التعريف الذي نراه صحيحا والذي سيكون معتمدا في هذه الدورة. التعريف الأول وهو بين يديكم، وبالمناسبة المذكرة التي بين يديكم حرصت فيها على ثلاثة أشياء حتى يسهل التحرك في إلقاء العناصر. حرصت على الموضوعات الأساسية أو المسائل اللي هي 31 مسألة، وعلى النقول التي نقلت عن عدد من العلماء، وعلى التعريفات التي ستناقش وكل التعريفات التي سأذكرها الآن موجودة بين أيديكم في المذكرة. يقول التعريف الأول، يقول طه جابر العلواني وهو من علماء العراق المهتمين كثيرا بالقضايا الفكرية، يقول الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة أو الوصول إلى الأحكام أو النسب بين الأشياء. وهذا التعريف ذكره في كتابه الأزمة الفكرية المعاصرة. هذا التعريف في نظري قاصر جدا، لأن طبيعة الفكر في وقتنا المعاصر ليست هي طبيعة الفكر عند العلماء المتقدمين، وهذا التعريف لم يذكر خصائص الفكر في وقتنا المعاصر، وإنما ذكر التعريف الذي هو موجود عند العلماء المتقدمين، وهو عام في موضوعاته وعام في طريقة تنفيذه. التعريف الموجود عند المتقدمين من العلماء عام في موضوعاته ومجالاته، وعام أيضا في طريقة تنفيذه. والفكر الذي نتحدث فيه في عصرنا خاص في موضوعاته كما سيأتي، وأيضا خاص في طريقة نظره وطريقة النظر فيه وتنفيذه. فالفكر الذي نتحدث فيه في وقتنا المعاصر ليس هو إعمال النظر في الموضوعات المجهولة هكذا بإطلاق، وإنما هو إعمال النظر كما سيأتي التعريف المحرر، وإنما هو إعمال النظر في الأمور المتعلقة بالحياة، في الأمور المتعلقة بالحياة، فلا تدخل فيها الأمور الفقهية ولا تدخل فيها الأمور العقدية ولا غيرها. التعريف الثاني، يقول أحد الباحثين الفكر هو نقل الواقع بالحواس وإعمال العقل في معرفته، يعني في الواقع، باستخدام المعلومات المسبقة لإرادة الحقائق واستنباط الدقائق، وهذا التعريف لا يختلف عن التعريف السابق، فهو تعريف لم يحدد خواص الفكر في عصرنا الحاضر، فلم يذكر الموضوعات التي يشتغل بها الفكر، ولم يذكر طريقة النظر والتأمل في الفكر المعاصر، وإنما جعله موضوعا عاما يشمل كل القضايا التي يشتغل فيها الإنسان، سواء كانت قضايا شرعية محضة فقهية أو عقدية أو غيرها، أو كانت لغوية أو كانت طبية أو نحو ذلك. فهذا العموم مفسد لهذا التعريف، هذا العموم في الموضوعات يفسد هذا التعريف ويجعله غير صالح. التعريف الثالث، يقول أيضا بعض الباحثين المعاصرين في تعريف الفكر، الفكر إعمال العقل في إدراك كنه الذات وطبيعة العلاقات ومعرفة النتائج من المقدمات. التعريف الثالث، الفكر إعمال العقل في إدراك كنه الذات وطبيعة العلاقات ومعرفة النتائج والمقدمات. هذا التعريف مقارب إلى حد كبير، لأنه لم يجعل موضوع الفكر عاما، وإنما جعله متعلقا بكنه الذات، يعني معرفة حقيقتنا، الحقيقة الواقع وما يتعلق به، وطبيعة العلاقات بين الناس وبين الواقع والإنسان والواقع ونحو ذلك. فحاول صاحب هذا التعريف أن يقارب أو يضيق إن صح التعبير مجال الفكر، فكان تعريفه مقاربا. هذا فيما يتعلق بالنماذج التي عرف بها الفكر. وأكثر النماذج التي ستجدونها مطروحة في البحوث والمقالات هي من هذا القبيل، يعرفون الفكرة طريقة واسعة جدا بحيث يكون الفكر شامل لموضوعات كثيرة جدا، فلا يكون فكرا أو فلا يكون علما خاصا. وهذا هو أحد الأسباب التي أدخلت الإشكالات الكثيرة في علم الفكر وفي مجال الفكر. التعريف الذي أراه صحيحا ومناسبا لتعريف الفكر هو أن يقال: الفكر هو إعمال العقل في مواد مخصوصة لصناعة مفاهيم وبرامج تحقق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة. أعيد التعريف وهو بين أيديكم: الفكر هو إعمال العقل في مواد مخصوصة لصناعة مفاهيم وبرامج تحقق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة، بين مكونات الحياة. فهذا التعريف اشتمل على ثلاثة قيود أساسية، هذا التعريف اشتمل على ثلاث قيود أساسية. القيد الأول إعمال العقل، القيد الأول إعمال العقل. فالفكر الذي سنتحدث عنه في هذه الدورة يقوم بشكل كبير على التأمل والتفكر والتدبر، وهو إعمال العقل، وهو إعمال العقل والفكر. والقيد الثاني في مواد مخصوصة، في مواد مخصوصة، والمراد بها المصادر والأصول التي يعتمد عليها المفكر في صناعة أفكاره، والمراد بها المصادر والأصول التي يعتمد عليها المفكر في بناء أفكاره وصناعة مشاريعه. وهذه المواد تختلف باختلاف المرجعية كما سيأتي معنا، قد تكون مواد من الوحي الإلهي وقد تكون مواد من صنع البشر، تكون مواد وضعية، فتختلف المواد باختلاف المرجعيات كما سيأتي التأكيد على ذلك. القيد الثالث لصناعة مفاهيم وبرامج تحقق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة. فالفكر لا يتعلق بأي موضوع، الفكر لا يتعلق بأي موضوع، وإنما يتعلق بموضوعات مخصوصة، وهي الموضوعات التي لها تعلق أو لها طريق مباشر بطبيعة الحياة، لها تعلق أو طريق مباشر بطبيعة الحياة، بطبيعة الحياة. فالموضوع الذي يؤثر في طبيعة الحياة وصناعتها وتوجيهها فهو موضوع فكري. فخاصية الفكر الجوهرية هي التعلق بصناعة الحياة، التعلق بصناعة الحياة وتكوين المجتمعات على وفق رؤية محددة، تكوين المجتمعات على رؤية محددة. فالفكر بناء على هذا التعريف يساعد على رسم حياة مخصوصة، يساعد على رسم حياة مخصوصة بطريقة معينة بناء على المرجعية التي يعتمد عليها المفكر. والفكر بناء على هذا التعريف أيضا لا يقدم أحكاما شرعية تخص العبادات، وإنما يقدم برامج، يقدم برامج وتصورات تعين على رسم الحياة المناسبة لطبيعة الإسلام، إذا كنا نتحدث عن الفكر الإسلامي. فخلاصة ما نريد أن نصل إليه من هذا التعريف أن الفكر ليس هو مطلق التفكر ومطلق إعمال العقل، وإنما هو إعمال العقل في المسائل التي تتعلق بصناعة الحياة وصناعة المجتمعات. أعيد هذه النقطة، أن الفكرة ليس هو مطلق إعمال العقل، وإنما هو إعمال العقل في المسائل التي لها تعلق بطبيعة الحياة وطبيعة صناعة المجتمعات، صناعة المجتمعات. ومن خلال هذا التعريف يظهر أن الفكر يرتكز على ثلاث خواص، من خلال هذا التعريف والتوضيح يظهر أن الفكر يرتكز على ثلاث خواص أساسية لا بد منها في حقيقة الفكر. الخاصية الأولى أنه عمل يقوم على أصول كلية محددة، أنه عمل يقوم على أصول كلية محددة وليس عملا مبعثرا، وليس عملا يعني مجردا أفكار مجردة، وإنما هو منظومة، إنما هو منظومة لها أصول ولها منطلقات. الخاصية الثانية أنه يتعلق بالقضايا الحياتية، أن الفكر يتعلق بالقضايا الحياتية التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة والمجتمع، فهو لا يتعلق بالقضايا الشرعية المحضة، لا يتعلق بالقضايا الفقهية، ولا يتعلق أيضا بالفتاوى الفقهية في مسائل الصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام، وإنما يتعلق بقضايا الحياة، كيف يرسم الناس حياتهم، وكيف يكونون مجتمعاتهم، وكيف يحددون علاقاتهم، ونحو هذه الأسئلة. فالفكر يتعلق بهذه الأسئلة دون غيرها، الخاصية الثالثة أنه علم ترابطي، وليس عملا مبعثرا. فالعلم، فالفكر الذي نتحدث عنه هو عبارة عن منظومة متكاملة، كما أن الفقه منظومة متكاملة لها أصول ومنطلقات ونتائج، فكذلك الفكر منظومة متكاملة لها أصول ومنطلقات ونتائج. وليس صحيحا أن يتصور الناظر في الفكر أنه مجرد معلومات وثقافة يحصلها الإنسان، وإنما هو علم تراكمي، علم ترابطي لا يختلف في حقيقته عن علم الفقه والعقيدة وأصول الفقه واللغة ونحوه، لا يختلف عن هذه العلوم من جهة طبيعته التي تتفرع إلى أصول ومنطلقات وأفكار وآثار. هذه ثلاث خواص للفكر، فمن لم يحصلها لم يحصل الفكر، ومن لم يقف عليها هو في الحقيقة لم يقف على حقيقة الفكر، وإنما يقف على حقيقة الثقافة أو المعلومات الواسعة، وكذلك إذا أردنا أن ننشئ فكرا، ونبني فكرا، فلابد أن ننشئ هذه الخواص أو هذه الركائز الثلاث، فإن لم ننشئها فنحن لم ننشئ فكرا، وإنما أنشأنا كلاما أو أنشأنا ثقافة أو معلومات أو سميها ما شئت. خلاصة ما تقدم من هذا التوضيح الموسع قليلا، ندرك أن الفكرة يتفرع إلى فرعين، يا جماعة لسه احنا ما دخلنا في التفصيلات الكثيرة، دوب الآن ثلاثة واثنين وأربعة، فخلوكم بالله معايا حتى نستطيع نمشي بشكل جيد. طيب، الفكر بناء على التوضيح السابق يتفرع إلى فرعين. الفرع الأول نظريات وأفكار كلية، والفرع الثاني برامج عملية تطبق في الواقع. إذن ليس صحيحا أن يكون الفكر نقدم أفكار هكذا وأصول كلية ولا نقدم برامج. فمن قدم أفكارا، أو خلينا نعيد العبارة، نقول نحن إذا قدمنا أفكارا عامة وتصورات كلية ولم نقدم برامج عملية فنحن لم نبني فكرا، وإنما بنينا جزءا من الفكر. ولو قدمنا برامج عملية للواقع تطبق في الواقع ولم نبنيها على تصورات كلية فنحن أيضا لم نبني فكرا. فالبناء الفكري لا بد فيه من هذين الأمرين، من تصورات كلية ومن برامج عملية تطبق تلك التصورات، التي بنيت. بناء على هذا التعريف ندرك الآن خطأ التعريفات السابقة التي ذكرناها، وأن التعريفات السابقة لم تظهر لنا خواص الفكر، وإنما عرفت الفكرة بأمور مطلقة، ولم تذكر الخواص الحقيقية المميزة للفكر عن غيره من المجالات الأخرى. ولهذا نرى كثيرا من الخلط وكثيرا من الاضطراب في القضايا الفكرية، بعضهم يدخل قضايا شرعية في الفكر وهي ليست من الفكر، وبعضها قضايا فكرية يدخلها بعض الناس في القضايا الشرعية وهي ليست من القضايا الشرعية، أقصد ليست من القضايا الشرعية المختصة، يعني ليست قضية فقهية وليست قضية عقدية وإنما هي قضية فكرية. وسيأتي معنا أن الفكر نوع علم من علوم الشريعة، له مسائله الخاصة التي لا يجوز لأحد أن يخرجها منه، ولا يجوز لأحد أن يدخل فيها ما ليس منها. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي حقيقة الفكر. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، لأنها ستكون هي العمدة في كل ما سيأتي في الدورة. إننا نتحدث عن فكر بمعنى مخصوص وليس عن الفكر المطروح في الواقع الآن الذي طرحه جمهور الباحثين وجمهور المفكرين، وإنما هو عن فكر مخصوص أو نظر مخصوص يتعلق بشؤون الحياة وتركيب المجتمع. المسألة الثانية تعريف علم الفكر. تعريف علم الفكر، بناء على تعريفنا للفكر يبدو أن علم الفكر أصبح واضحا الآن. علم الفكر هو العلم الذي يبحث في التصور الشامل للحياة والمجتمع ويسعى إلى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة، هذا هو علم الفكر. علم الفكر، أعيد التعريف، هو العلم الذي يبحث في التصور الشامل للحياة والمجتمع ويسعى إلى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة، بين مكونات الحياة. فالفكر بناء على هذا التعريف لا يقدم ثقافة عامة ولا يقدم معلومات مبعثرة ولا يقدم نظريات فقط، وإنما هو يقدم نظريات مخصوصة بقضايا المجتمع ويقدم برامج تسعى إلى تحقيق هذه النظريات، تسعى إلى تحقيق هذه النظريات. فخلاصة ما يتعلق به علم الفكر أنه يسعى بشكل أساسي على معالجة الحياة الإنسانية الواقعية وتحقيق الانسجام بين مكوناتها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. خلاصة ما يدل عليه هذا التعريف أن الفكرة ليس قضايا كلية، وإنما هو قضايا كلية وجزئية، مثل الفقه قضايا كلية وجزئية ومثل العقيدة قضايا كلية وجزئية، فكذلك علم الفكر قضايا كلية وجزئية. من أهم النتائج التي تترتب على هذا التعريف وعلى هذا التصور أن الفكرة ليس مجرد حكم على الواقع، وإنما هو صناعة للواقع. أعيد هذه الفكرة وأعتبرها من أهم النتائج، أن الفكر وأن علم الفكر ليس مجرد حكم على الواقع، وإنما هو صناعة للواقع وتأسيس له. والمشكل المنهجي أن كثيرا من المتابعين لقضايا الفكر يظن أن الفكر مجرد حكم على الواقع وما يتعلق به، ولا يكلف نفسه بأن يقدم برامج تصنع الواقع، ولهذا أصبحنا مجرد مراقبين للواقع. والمفكر ليس مراقبا للواقع، وإنما هو ساع إلى تغيير الواقع، فهو داعية من الدعاء، هو داعية من الدعاء ومصلح من المصلحين. والداعية والمصلح ليس مجرد حاكم، وإنما هو مغير للواقع. وإذا قلنا إن الفكرة في هدفه الأساسي صناعة الواقع، ليس معناه إنما نهتم بالحكم على الواقع، وإنما نحن نبحث في تحديد الهدف المحوري. فإذا قلنا إن الهدف المحوري للفكر أو لعلم الفكر هو صناعة الواقع، فهذا الهدف له شروط، منها أن يكون الإنسان ملما بالواقع وله أحكام على الواقع. إذن نفرق بين الشروط وبين الهدف، بين الشروط وبين الهدف. أذكر أني هذه المعلومة ألقيتها في تويتر، فقلت إن ليس مهمة الفكر الحكم على الواقع وإنما صناعة الواقع، فجاءت انتقادات كثيرة قالوا لا بد من الحكم على الواقع، وأين أنت من الحكم على الواقع متابعة الواقع؟ هؤلاء فهموا هذا الكلام غلط. نحن لا نتحدث عن الشروط، وإنما نتحدث عن الهدف المحوري، والهدف المحوري له شروط، منها معرفة الواقع. فهذه النتيجة أيها الإخوة مهمة جدا، وهي أن المفكر وعلم الفكر ليس حكما على الواقع، وإنما صناعة للواقع وتأسيس له، صناعة للواقع وتأسيس له. القضية المسألة الثالثة، الموقف من مصطلح البناء الفكري أو علم الفكر. بصراحة هذا المصطلح لم يكن موفقا حين استعمل في الفكر الإسلامي قبل عقود من الزمان، لم يكن موفقا، ولولا أنه مشتهر في الساحة لما صح لنا استعماله، لما صح لنا استعماله. لماذا؟ لأنه لا يعبر عن حقيقة المضمون التي تندرج ضمنه، لا يعبر عن حقيقة المضمون التي تندرج ضمنه. فالرسالة التي يوصلها هذا اللفظ الفكر إنه والله هذا مجرد يهتم بالتأمل والفكر وإنتاج المعلومات عن طريق العقل، وهذا وبناء عليه عرف تعريفات كثيرة بناء على هذه الرسالة. والحقيقة أنه حين أطلق في في في أول إطلاقاته لم يكن متمحضا في الدلالة على هذا الأمر، وإنما أطلق في الدلالة على ما يتضمنه من معاني حياتية، على ما يتضمنه من معاني حياتية. فكان اللفظ الذي اختير الذي هو لفظ الفكر غير موفق، ويجب علينا أن نتخلص منه بأقرب وقت ممكن، نتخلص منه في أقرب وقت ممكن ونستبدله بألفاظ أخرى. سأذكر بعض البدائل عنه. من البدائل التي يمكن أن تكون بديلا عن لفظ الفكر علم الحياة. علم الحياة، ننشئ علما جديدا، نحن المسلمين ننشئ علما جديدا نسميه علم الحياة، وهو يؤدي الرسالة أو يتضمن المضامين التي يتضمنها مصطلح الفكر. يعني علم الحياة كيف نبني حياتنا الآن بناء على الأصول الإسلامية، هو نفس السؤال الذي يطرح في المجال الفكري، أو نقول هو أهم سؤال يطرح في المجال الفكري. فلو سمي بعلم الحياة لكان اسما مقاربا، قد لا نقول إنه اسم دقيق ولكنه اسم مقارب بشكل كبير جدا. أو يسمى الاسم الثاني علم الواقع، علم الواقع باعتبار أنه علم يتعلق بدراسة الواقع وصناعته وتقييمه وصناعته، فهو أيضا عنوان أو اسم مقارب أفضل من لفظ الفكر الذي له رسالة غير جيدة. الاسم الثالث علم التحضر، علم التحضر بمعنى باعتبار أنه يتعلق بأمور الحضارة ونشأة المجتمعات وأنظمتها والعلاقة بين المجتمعات، فيصلح أن يكون اسما بديلا عن علم الفكر. خلاصة ما أريد أن أصل إليه في هذه المسألة أن هذا الاسم اسم غير دقيق، ومن اختاره أو واستعماله بهذه الصورة استعمال غير موفق، وأنه لابد أن نتخلص منه ونبحث عن بديل مناسب. أنا أرجح علم الحياة أقوى البدائل، أو علم الواقع أو علم التحضر. المسألة الرابعة مكونات علم الفكر. ماذا؟ علم الحياة مجموعة أعجبك؟ خلاص اعتمد. بيجيك هذا السؤال موجود، بيجيك الجواب. طيب المسألة الرابعة مكونات علم الفكر أو علم الحياة أو علم الواقع على الاسم الذي نختاره. بناء على التعريف الذي ذكرناه والخواص التي ذكرناها يمكن أن نقول إن الموضوعات التي تدخل تحت علم الفكر كثيرة جدا، أهمها ست موضوعات. الموضوع الأول طبيعة الوجود وأقسامه، طبيعة الوجود وأقسامه، يعني انقسام الوجود إلى الغيب والشهادة والوجود المحسوس والوجود غير المحسوس والوجود العقلي والوجود الخارجي والوجود الممكن والوجود الممتنع وغيرها من أنواع الوجود، بحيث إن الإنسان يبني تصورا للوجود بناء على أصوله التي ينطلق منها. الموضوع الثاني طبيعة الحياة وعلاقتها بالوجود، طبيعة الحياة وعلاقتها بالوجود، يعني كيف يبني الإنسان حياته في الأرض، كيف يبني الإنسان حياته في الأرض، وكيف يحدد يعني علاقاتها وطبيعتها وما يتعلق بها من مبادئ وقيم. الموضوع الثالث حقيقة الإنسان ومكوناته وأهدافه في الحياة، طبيعة الإنسان ومكوناته وأهدافه في الحياة. هل الإنسان مجرد روح بلا جسد بلا روح؟ هل هو مخلوق بالتطور ولا بالخلقة الأولى التي خلقه الله بها؟ هل هو الأصل فيه الجهل أم العلم؟ هل الإنسان الأصل فيه التحضر أم عدم التحضر البدائية؟ هل الإنسان يعني مخلوق مخصوص له طبيعة مخصوصة بين الموجودات أم هو عبارة نتيجة تطورات عشوائية ونحو ذلك ذلك من المسائل ونحو ذلك من المسائل. والذي يتابع المجالات الفكرية يجد أن هذا الموضوع من أكثر الموضوعات الفكرية احتداما واختلافا، احتداما واختلافا، فهو من أكثر الموضوعات الفكرية اختلافا، ومن أكثرها تأثيرا في حياة الإنسان، من أكثرها تأثيرا في حياة الإنسان. الموضوع الرابع طبيعة الأنظمة المرتبة لحياة الإنسان في الوجود والعلاقة بينها، النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري والمعرفي والطبي وغيرها من الأنظمة الكثيرة، ما هي طبيعتها وعلى أي أساس تقوم ولأي غرض تعمل وما العلاقة بينها، هذه كلها يناقشها علم الفكر. الموضوع الخامس طبيعة المجتمعات الإنسانية وخصائصها، طبيعة المجتمعات الإنسانية وخصائصها. المراد بهذا الموضوع أي على أي مبادئ تقوم هذه المجتمعات، وما هي الأصول الكلية التي تضبط أخلاقها وتضبط تصرفاتها، وما هي المعايير التي تقوم عليها الأحكام الفاعلة في تلك المجتمعات، هل هو العدل أم المساواة أم مطلق الإنسانية أم الحق الوجودي، غيرها من الأسئلة الكثيرة التي تتعلق بطبيعة المجتمعات الإنسانية. الموضوع السادس طبيعة المعرفة الإنسانية وعلاقتها بالحياة، ما هي هل المعرفة ممكنة أم غير ممكنة، هل ما هي أصولها التي ما هي الأصول التي تعتمد عليها المعرفة، ما هي المجالات التي تخوض فيها المعرفة، ما هي المذاهب التي نشأت في نظرية المعرفة، وغيرها من المسائل. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع السادس كيف تؤثر المعرفة في نظرة الإنسان إلى الوجود، كيف تؤثر المعرفة في نظرة الإنسان إلى الوجود. هذا الموضوع له علاقة بالفلسفة، يعني هنا في هذا الموضوع يحصل التداخل بين الفلسفة وبين علم الفكر، يحصل التداخل بين الفلسفة وعلم الفكر في هذا الموضوع، وإن كان علم الفكر له اختصاصات من جهة أنه ينظر إلى المعرفة من جهة أثرها على الواقع وليس من جهة مسائلها النظرية التأملية التي يهتم بها علم الفلسفة التي يهتم بها علم الفلسفة. إذن هذه أهم الموضوعات التي يبحثها علم الفكر، ولكم أن تحكموا على واقعنا الفكري الموجود، هل يهتم بهذه الموضوعات ولا يهتم بموضوعات أخرى ثانوية لا تدخل في عمق الفكر. أزعموا أن الجواب هو الثاني، ونكتشف بذلك أننا بعيدين كل البعد عن البناء الفكري الذي نحن نتحدث فيه. ستأتي ثلاثة أدلة على هذا موجودة في الورقة. طيب، المسألة الخامسة طبيعة علم الفكر، طبيعة علم الفكر، هل علم الفكر الذي نتحدث عنه علم عقلي تجريبي تأملي محض، أم هو علم شرعي، أم هو علم شرعي وله أصول شرعية وغيرها؟ هناك تصور مشتهر جدا أن علم الفكر هو علم عقلي تأملي، أنه عبارة عن ما ينتجه العقل الإنساني من التأملات، بل قد عرف علم الفكر بهذا التعريف، وهذا تصور شائع ومع شيوعه فهو خطأ محض، فهو خطأ محض. والصحيح أن علم الفكر أو مجال الفكر علم شرعي عقلي تجريبي، أن علم الفكر علم شرعي عقلي تجريبي، فهو يعتمد على مادة شرعية ومادة عقلية ومادة تجريبية، ومادة تجريبية تختلط هذه المواد فيما بينها فتنتج لنا فكرا يسمى الفكر الإسلامي، يسمى الفكر الإسلامي كما سيأتي معنا. ومسائل الفكر متفاوتة، مسائل الفكر متفاوتة، بعض مسائل شرعية وبعض مسائل عقلية وبعض مسائل تجريبية. من مسائل الفكر العقلية الشرعية أصل الإنسان، أصل الإنسان، هل الإنسان نتج بالصدفة ولا بخلق الله؟ هذه من المسائل التي تبحث في مجال الفكر، ولكنها مسألة فكرية شرعية لأن لدينا نصوص شرعية في هذه المسألة. منها أيضا هدف الإنسان في الحياة، هدف الإنسان في الحياة، هذه من المسائل التي تبحث في مجال الفكر، هل هذه مسألة عقلية محضة وإلا مسألة شرعية؟ مسألة شرعية، مسألة شرعية فكرية، مسألة شرعية فكرية. فعلم الفكر ليس خارجا عن المواد الشرعية، بل هناك مواد شرعية كثيرة تسمى المواد الفكرية، كما سيأتي معنا التمثيل على ذلك، وذكرنا الآن مثالين توضح الصورة. بل قد أقول إن مسائل الفكر متفاوتة من جهة القطع والظن، فبعض مسائل الفكر قطعية في الشريعة، وبعض مسائل الفكر ظنية في الشريعة، بعض مسائل الفكر قطعية في الشريعة وبعضها ظني في الشريعة. فمسائل الفكر في تعلقها بالشريعة لا تختلف عن مسائل الفقه والعقيدة في تعلقها بالشريعة. فمسائل الفكر في تعلقها بالشريعة لا تختلف عن مسائل الفقه والعقيدة وغيرها في تعلقها بالشريعة. فنصوص الشريعة تدل على بعض مسائل الفكر بالقطع، ونصوص الشريعة تدل على بعض مسائل الفكر بالظن. فمسائل الفكر بعضها قطعي وبعضها ظني اجتهادي، وبناء عليه فمن خالف في بعض مسائل الفكر القطعية فهو ضال خارج عن الحق، بل قد يكون مبتدعا، مثلها مثل من يخالف المسائل القطعية الفقهية وغيرها. لأن كما سيأتي معنا إن شاء الله، لا أريد أن أستبق الأحداث، إن العلم الفكر من العلوم المهمة الجوهرية في منظومة الإسلام، والدلائل على ذلك ستأتي بإذن الله عز وجل. بس هذه قضية لا بد أن تكون واضحة وجلية للعيان. المسألة السادسة، تعريف المفكر. تعريف المفكر، انتهينا من تعريف الفكر ومن تعريف علم الفكر، الآن ننتقل إلى تعريف المفكر. من هو المفكر؟ المفكر بناء على التعريفات السابقة، تلاحظون يا جماعة في ترابط بين كل المسائل السابقة، المفكر هو الشخص الذي يملك رؤية وأحكاما تتعلق بالتصور الشامل للحياة والمجتمع، ويسعى إلى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة. أعيد، المفكر بناء على تعريف الفكر وتعريف علم الفكر هو الشخص الذي يملك رؤية وأحكاما تتعلق بالتصور الشامل للحياة والمجتمع، ويسعى إلى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة، بين مكونات الحياة. فالمفكر إذن ليس شخصا واسع المعرفة، ليس هو الشخص واسع المعرفة اللي هو المثقف، وليس هو الشخص الذي لديه رؤية حول قضية من القضايا الواقعية فقط، وإنما هو الذي يملك رؤية شاملة لمجاله الذي تخصص فيه، وهو مجال شؤون الحياة. فكما أن الفقيه ليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن الفقه، وليس هو الشخص الذي يعرف مسائل قليلة عن الفقه، وإنما هو الشخص الذي لديه إلمام واسع بمسائل الفقه، فكذلك المفكر ليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن الواقع، وليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن بعض مسائل الواقع، وإنما هو الشخص الذي يملك رؤية وأحكاما تتعلق بالتصور الشامل للحياة والمجتمع. جماعة، نحن نتحدث عن مفهوم مختلف عما هو مطروح أو عما نسمعه كثيرا. إذن الشخص المفكر عبارة عن تراكم، عبارة عن منظومة، وليس عبارة عن أفكار مبعثرة أو أفكار تتعلق بالعمومات. هذا هو تعريف المفكر، تعريف المفكر. انتهينا الآن من تعريف الفكر ومن تعريف البناء ومن تعريف العلم الفكر ومن تعريف المفكر. أتمنى إن التصورات الآن واضحة وجلية، ونعرف الآن نحن داخلين على ماذا من الموضوعات. المسألة السابعة، علاقات الفكر والمفكر. المقصود بهذه المسألة هي البحث في بعض المصطلحات التي دائما ما تذكر مع الفكر والمفكر، لها علاقة بالفكر والمفكر، علاقة ذكرية أو علاقة وجودية. فنريد أن نذكر هذه العلاقات ونميز بينها وبين الفكر وبين المفكر. هناك ثلاث علاقات أساسية دائما تذكر. العلاقة الأولى المثقف، العلاقة الأولى المثقف، يعني دائما نقول الثقافة والفكر، المفكر والمثقف، علم الثقافة وعلم الفكر ونحو ذلك. هل هي بمعنى واحد أم هي مختلفة؟ هذا راجع إلى تعريف الفكر وتعريف الثقافة. والثقافة من أكثر المصطلحات غموضا، من أكثر المصطلحات غموضا، بل قد صرح عدد من الدارسين بأنه يتعسر تعريفها ولا يمكن أن نقدم تعريفا جامعا مانعا للثقافة. ولكن من أكثر التعريفات شيوعا للثقافة هي العلم الواسع بالمعارف المختلفة. الثقافة هي العلم الواسع بالمعارف المختلفة، وبناء عليه فالمثقف هو من لديه علم واسع بمعارف مختلفة. واضح؟ وبناء على هذا التعريف فما العلاقة بين المفكر والمثقف؟ لا علاقة. المثقف عبارة عن معلومات عامة قد تكون مبعثرة، وأما المفكر فهو عالم يملك رؤية كلية وتصورات وأحكام عن مجالات مخصوصة، عن مجالات مخصوصة. فهناك فرق كبير جدا بين المفكر وبين المثقف. ونحن في هذه الدورة نتحدث عن المفكر ولا نتحدث عن المثقف. إذن من المهم جدا ابتداء أن نفرق بين المجالين، لأنه فعلا في فرق كبير. العلاقة الثانية العالم، العلاقة بين العالم والمفكر، العالم والمفكر. كثيرا كثيرا كثيرا ثلاث مرات ما يقارن بين العالم بين العالم والمفكر، فيقولون هذا عالم من علماء المسلمين وهذا مفكر من مفكر المسلمين، فيقابل بين العالم وبين المفكر. وهذه المقابلة غير دقيقة، هذه المقابلة غير دقيقة، بل المفكر عالم والعالم قد يكون مفكرا. المفكر عالم من علماء المسلمين، المفكر عالم من علماء المسلمين، وله من الحرمة ما لعلماء المسلمين من الحرمة. فكما أن الشخص الذي يتخصص في النحو ويبدع فيه ويخدم علم الشريعة بالنحو يسمى عالما وله قدسية، فكذلك الشخص الذي يتخصص في شؤون الحياة ويقدم تصورات ورؤى كلية تساعد على تحقيق الانسجام بين مكونات الحياة بناء على الرؤية الإسلامية هو عالم من علماء المسلمين، هو عالم من علماء المسلمين، له ما لعلماء المسلمين من القدسية. وكذلك بعض العلماء قد يكونون مفكرين، قد بعض العلماء قد يكون مفكرا. فإذا كان لدينا فقيه من الفقهاء اشتغل بالفقه وتخصص فيه، ثم اشتغل بقضايا الفكر وتحويل هذه القضايا الفكرية إلى القضايا الفقهية إلى برامج حياتية تحقق الانسجام بين شؤون الحياة، فهو فقيه ومفكر، فهو فقيه ومفكر. فابن تيمية رحمه الله فقيه من كبار الفقهاء، وهو أيضا مفكر من كبار المفكرين. وابن حزم فقيه من كبار الفقهاء، وهو أيضا مفكر من كبار المفكرين. لماذا؟ لأنه قدم رؤى وأفكارا تتعلق بتحقيق الانسجام بين مكونات الحياة. نعم هناك فقهاء لم يشتغلوا بالجوانب الفكرية، يعني الجوانب الحياتية المتعلقة بالفقه، فهذا يسمى فقيها وليس مفكرا. فالمقصود أن المقابلة بين العالم والمفكر، عالم الشريعة، عالم شرعي ومفكر شرعي، هذه مقابلة غير دقيقة، غير دقيقة، بل الكل من علماء الشريعة، ولكنه هذا عالم فقيه وهذا عالم مفكر، وهذا عالم مفكر. من النتائج المهمة لهذا الكلام الذي ذكرناه أن المفكر ليس شخصا عصريا، بل هناك مفكرين في القدماء. ومشكلتنا نحن أيضا أن كثيرا منا ما يركز على المفكرين المعاصرين ويعرض عن المفكرين القدماء. يجب علينا وينبغي علينا أن نذهب إلى تاريخنا ونستخرج منه الجوانب الفكرية والعلماء المفكرين فيه، ونبرز رؤاهم المتعلقة بالحياة والمتعلقة بالوجود والمجتمع. وما أكثرها مشكلتنا أن نترك هؤلاء القدماء الذين أكثر تحريرا وأكثر علما ونأتي للمعاصرين أو نذهب إلى أمم أخرى وننقل أفكارهم ونشتغل بتراثهم. يعني مثلا الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة وكتاب تفضيل النشأتين، هذان الكتابان من أعظم كتب الفكر الإسلامي، هذان الكتابان من أعظم كتب الفكر الإسلامي. أدب الدنيا والدين للماوردي من أعظم كتب الفكر الإسلامي، لأنها قدمت رؤى كثيرة تتعلق بطبيعة الحياة وكيفية تحقيق الانسجام بين قدر كبير فيها. ممكن يكون أشعري فقيه مفسر مفكر إلى آخره، ما في تعارض، يعني مجالات الحكم عليه مختلفة، من هذه الجهة أشعري ومن هذه الجهة فقيه ومن هذه الجهة مفكر، يعني ليس يعني ما في تعارض بين المجالات. طيب العلاقة الثالثة الفيلسوف، ما العلاقة بين المفكر والفيلسوف؟ هذا أيضا راجع إلى تعريف المفكر وتعريف الفيلسوف. المشكلة إن الفيلسوف مأخوذ من الفلسفة، والفلسفة من المصطلحات الغامضة التي لا يمكن أن تعرف، ذكرت لها أكثر من 200 تعريف وكلها عليه مأخذ، 200 تعريف، وكثير من الدارسين صرح بأنه يتعذر تعريف الفلسفة، صرح بأنه يتعذر تعريف الفلسفة. نعم، هي يعني هو التعريف غير إدراك الخواص، ممكن ندرك الخواص في الكلية، ولكن تقديم تعريف جامع مانع هذا مشكل، وحديثنا الآن في التعريف الجامع المانع. طيب، ولكن يمكن أن يقال في تعريف الفلسفة هي النظر التأملي في شأن الوجود والمعرفة والأخلاق، هي النظر التأملي في شأن المعرفة والوجود والأخلاق. وبناء على هذا التعريف فالفلسفة غير الفكر، لأن الفكرة ليس نظر تأملي فقط، وإنما هو نظر تأملي تطبيقي واقعي. فالمفكر غير الفيلسوف، المفكر فيلسوف وزيادة، المفكر فيلسوف وزيادة. إذن الفلسفة تغلب الجانب النظري، الفلسفة تغلب الجانب النظري، والفكر يجمع بين الأمرين، بين الجانب النظري التأصيلي التقعيدي وبين تقديم البرامج العملية من خلال هذه الأفكار يبدو أن تعريف الفكر الآن أخذ ينجلي بصورة واضحة وجلية، وأننا نتحدث عن مفهوم محدد المعالم ومحدد الخواص. وهذا الإنجلاء من أهم المقاصد التي أسعى إليها في هذه الدورة، إننا نعاني من مشكلة كبيرة جدا في واقعنا، وهي ضبابية مفهوم الفكر ومفهوم المفكر، ولهذا اختلطت المسائل، فدخلت مسائل كثيرة في الفكر وهي ليست من الفكر، وتدخل أناس في مسائل كثيرة على أنها ليست من الفكر وهي من الفكر. فمن المهم جدا أن نحرر هذه القضية في هذه الدورة، بل البناء الفكري هذه من أول واجباته، أن تحرر مفهوم الفكر، أن يحرر مفهوم الفكر ذاته. المسألة الثامنة مفهوم البناء الفكري، مفهوم البناء الفكري. انتهينا من تعريف الفكر ومن تعريف علم الفكر ومن تعريف المفكر، وباقي علينا تعريف البناء الفكري اللي هو موضوع دورتنا. فما هو البناء الفكري بناء على التعريفات السابقة؟ لو ما كانت المذكرات بينكم أقول لكم ما غشيته، بس خلاص المذكرات موجودة. طيب، البناء الفكري بناء على هذه التوضيحات السابقة يقوم على ركنين أساسيين. البناء الفكري أو مفهوم البناء الفكري يقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول تكوين العقول التي لديها قدرة تأصيلية كافية لتأسيس نظرة شاملة للحياة والمجتمع وتحقيق الانسجام بين كل مكونات الحياة. إذن الركن الأول أن نخرج أشخاصا ومفكرين لديهم رؤية تأصيلية تقعيدية تصلح لتأسيس لتأسيس النظرة الشاملة للحياة والمجتمع وتحقيق الانسجام بين مكونات الحياة الإنسانية. الركن الثاني ماذا؟ العلم إيش؟ نعم هو العلم التجريبي تقصد؟ إيه هو علم من العلوم. ما أدري ما فهمت سؤالك، ولكنه يعني علم من العلوم يتحقق بالعلوم التجريبية وغيرها. السبيل إلى تكوين هذا العقل هو علم الفكر وليس أي علم. العلم الفقهي لا يوصل إلى هذا، علم العقيدة لا يوصل إلى هذا، لأنه لا مجالات مخصوصة وأهداف مخصوصة. طيب الركن الثاني تأسيس التصور الناضج عن الحياة، عن المجتمع والحياة والوجود، وتعميق العلم بها لدى الناس. هذا الركن المراد به إنه الفكر لا يبقى في عقول المفكرين، وإنما المفكرون يسعون إلى تأسيسه في عقول المجتمع، في عقول المسلمين. فهذا الركن، الركن الدعوي والركن الحركي في عالم، في علم الفكر. فالفكر بناء تصورات وبرامج عن الحياة، وأيضا سعي إلى تحقيقها في الواقع، سعي إلى تحقيقها في الواقع. المسألة التاسعة الموقف من علم الفكر، الموقف من علم الفكر أو علم الحياة. خلاصة الموقف من علم الفكر أو من علم الحياة أن علم الفكر علم من العلوم الشرعية، أن علم الفكر علم من العلوم الشرعية التي يجب على الأمة أن ينتدب منها طائفة لتعلمه. فإن لم تنتدب طائفة لتعلمه فالأمة مقصرة في واجب كفائي، فالأمة واجبة مقصرة في واجب كفائي. فكما أن الفقه علم من علوم الشرعية، العلوم الشرعية لا بد من تعلمه على طائفة من الأمة، فكذلك علم الفكر علم من العلوم الشرعية. وكما أن علم النحو علم من العلوم الشرعية التي لا بد أن يكون في المسلمين علماء به، فكذلك علم الفكر علم من العلوم الشرعية التي لا بد أن يكون في المسلمين علماء به. وأي تفريط فيه فهو كالتفريط في علم، في تعلم علم الفقه أو العقيدة أو النحو أو غيره. هذه نتيجة من أهم النتائج التي لا بد أن ندركها حول العلم، حول الفكر، بناء على تعريفنا له، بناء على تعريفنا له. فبناء على التعريف الذي قررناه يتحصل أن الفكر علم شرعي واجب على عموم الأمة، فرض كفائي، فرض كفائي. وبناء عليه وهي نتيجة مهمة، فالفكر ليس قسيما للعلوم الشرعية وإنما هو قسم منها. وبناء عليه فعلم الفكر ليس قسيما للعلوم الشرعية وإنما هو قسم منها، يعني لا يقابل بين العلوم الشرعية والعلوم الفكرية، وإنما يقال العلوم الشرعية تنقسم إلى فروع منها علم الفكر. ومنه ندرك أن الخطابات الكثيرة الموجودة التي لها إيحاءات غير جيدة، يقال أنت متخصص في علم الشريعة ولا في علم الفكر؟ هذا الإطلاق خطأ، لأنه يوصل رسالة على أن الفكر ليس علما شرعيا، والفكر من العلوم الشرعية، فلا يصح أن يقال هذا. بل من النتائج المهمة أنه يجب أو ينبغي علينا أن نقيم أقسام في الجامعة تتعلق بقسم الفكر، لأننا إذا أقمنا أقساما في الجامعة للعلوم الشرعية باعتبارها أمور واجبة علينا في الشريعة، فلا بد أن نقيم قسما في الجامعة يسمى علم الفكر أو علم الحياة. ثم الآن ترى نستخدم علم الفكر بناء على الدارج، ولأنا لست راضيا عنه، بل علم الحياة أجود، فلا بد أن يقام هذا القسم. وكما تقام دورات في المساجد في العلوم الشرعية، فلا بد أن تقام دورات في علم الفكر معها، لأنه علم من علوم الشرعية. فإذا أقمنا دورة وأغفلنا علم الفقه مثلا ولم ندخله فيها فنكون بذلك مذمومين، فكذلك إذا أقمنا دورة ولم ندخل فيها علم الفكر فسنكون مذمومين، لأننا فرطنا في علم شرعي، في علم من العلوم الشرعية. إذن نحن أمام حقيقة شرعية واضحة وجلية للعيان، وكل ذلك بعد تعريفنا للعلم، لعلم الفكر، بعد أن حررناه بالصورة التي سبقت. فهذه نتيجة ضرورية، إن لم نقررها سنكون متناقضين، إن لم نقرر هذه النتيجة سنكون متناقضين في مواقفنا. بتأذن ولا ماذا؟ طيب بعد الأذان ندخل في سائلة تتعلق بهذا المسألة. طيب توقفنا عن قضية أن علم الفكر ليس قسيما للعلوم الشرعية وإنما هو قسم منها، وأن المفكر ليس مقابلا للعالم الشرعي وإنما هو عالم من علماء الشريعة. هذا الموقف يخالفه صنفان من الناس، هذا الموقف الذي قررته لكم الآن يخالفه صنفان من الناس. الصنف الأول من يقلل من أهمية الفكر وربما يذمه، من يقلل من أهمية الفكر وربما يرد في كلامه ذما له. والذين سلكوا هذا المسلك اعتمدوا على ثلاثة أدلة الدليل الأول أن علم الفكر علم عقلي مبني على التأمل المحض، وليس هناك نصوص شرعية يعتمد عليها المفكر، أن علم الفكر عبارة عن تأمل محض ونتيجة من نتائج العقل الإنساني، وليس هناك نصوص شرعية يعتمد عليها. فقال بناء عليه لا يصح أن ننسب هذا إلى علوم الشريعة، ولكن هذا الدليل غير صحيح لأنه مبني على تصور ناقص. فعلم الفكر فيه مادة شرعية كبيرة، فكل النصوص التي تتعلق بطبيعة خلق الإنسان وكل النصوص التي تتعلق بطبيعة مقصد الإنسان ما مقصد وجود الإنسان وكل النصوص التي تتعلق بالآداب والأخلاق وكل النصوص التي تتعلق بالأنظمة الاجتماعية والسياسية وغيرها كلها داخلة في علم الفكر. فلدينا مخزون شرعي فكري كبير، الموجب لهذا الاستدلال أن الناظر نظر في ما أنتجه المفكرون المعاصرون من فكر فوجد نصوص الشريعة فيه منعدمة أو قليلة، فظن أنه لا توجد نصوص شرعية تتعلق بالفكر، ولكن الأمر ليس كذلك. فإذا أردنا أن نحكم على الفكر لا نحكم عليه بناء على واقعه، فواقعه مرير جدا، وإنما نحكم بناء على تصوره وبناء على ما ينبغي أن يكون. على تصوره وبناء على ما ينبغي أن يكون. إذن الدليل الأول غير صحيح. الدليل الثاني أن هذا العلم غير معروف عند أئمة السلف والعلماء المتقدمين، أن هذا العلم غير معروف عند أئمة السلف والعلماء المتقدمين، وهذا الدليل غير صحيح. فإنه يقال: ماذا تقصد بأنه غير معروف؟ أنه غير معروف باسمه؟ نعم صحيح، غير معروف باسمه، وهذا الاسم حادث، ونحن قلنا إنه اسم أصلا غير دقيق وغير مناسب. وإن كنت تقصد بأنه غير معروف في مسائله فهذا غير صحيح، بل هناك علم ومعرفة به كبيرة جدا، خاصة في كتب العلماء المفكرين، الفقهاء المفكرين كابن تيمية وابن القيم وابن حزم والراغب الأصفهاني والماوردي وغيرهم، وغيرهم كثير. المادة الفكرية موجودة ولكنها تسمى باسم غير اسم الفكر. الدليل الثالث الذي استدل به المحذرون من علم الفكر أو المنفرون منه أنه علم خطر يتسبب في انحراف كثير من الشباب عن الجادة، أنه علم خطر يتسبب في انحراف كثير من الشباب عن الجادة، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأنه مبني على مقدمة خاطئة، وهي أنه حكم على الفكر بناء على الواقع، بناء على الواقع. ونحن نقول إن الفكر الآن الإسلامي خاصة واقعه ليس جيدا، بل هو واقع مريض، نحن متخلفين في الفكر الإسلامي، وصحيح أنه ربما يؤدي إلى ضرر بكثير من الشباب، لأن المشتهر أو الذي يلقى شهرة هو العلم العلماني أو الفكر العلماني أو الفكر الحداثي أو غيرها، فيتأثر الشباب. فالمشكلة ليست راجعة إلى علم الفكر، وإنما إلى واقع علم الفكر. وإذا أردنا أن نحكم على علم الفكر لا نحكم بناء على واقعه، وإنما بناء على تصوره ومنطلقاته الكلية، وهذا الدليل حكم على الفكر بناء على واقع الذي نحن كلنا متفقون على ذمه ووجوب التخلص منه. هذه أبرز الأدلة التي يعتمد عليها المحذرون من علم الفكر والمنفرون منه. الموقف الثاني: من يغلو في علم الفكر، من يغلو في علم الفكر ويجعله فوق منزلته، فهناك اتجاه يجعل علم الفكر هو العلم هو أوجب العلوم، وهو العلم المخلص للأمة الإسلامية مما هي فيه، العلم المخلص للأمة الإسلامية مما هي فيه. ومن الأمثلة على ذلك قول مالك بن نبي، والنص بين أيديكم، يقول مالك بن نبي وهو من المفكري الإسلام الكبار، مفكر جزائري، وهو من أولهم أو من متوسطيهم، يقول: إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، يعني مشكلة فكرة، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارة أو تهدمها. إذن يقول إنه لا خروج لنا، أن المشكلة الحقيقية في كل الشعوب هي في حضارتها، مع أن هذا ليس كذلك، بل مشكلة الشعوب في حضارتها وفي دينها وفي غيرها من المجالات، هي مشكلة من المشاكل ولكنها ليست هي المشكلة الوحيدة. وكذلك الخروج لا يكون الخروج بمجرد الفكر، وإنما الخروج من الأزمة ومن المشاكل ومن التخلف يكون بالعلم الفكر، ويكون بالعلوم الأخرى، المجالات الأخرى الشرعية الأخرى، علم الفقه والعقيدة وغيرها من العلوم. المقصود أن هذا اللفظ أو هذه المقولة توصل رسالة تعطي الفكرة فوق منزلته التي هو عليها. المسألة العاشرة: هل علم الفكر علم عصري؟ هل علم الفكر علم عصري، يعني حدث في عصرنا فقط؟ الجواب على هذا السؤال هو أن يقال: إن قصد من حيث اللقب والاسم نعم هو علم عصري، إن قصد من حيث الاسم واللقب فهو علم عصري، لأن هذا اللقب غير موجود، هذا اللقب بهذا المعنى غير موجود عند المتقدمين. وإن قصد من حيث المضمون فهو ليس علما شرعيا، وإنما نقول علم الفكر من حيث المضمون، عفوا ليس علما عصريا مو شرعيا، وإنما نقول علم الفكر من حيث المضمون قسمان، علم الفكر من حيث المضمون قسمان، قسم قديم وقسم حادث. بعض مسائل الفقه قديمة، وبعض مسائل الفكر قديمة، وبعض مسائل الفكر حادثة، وبعض مسائل الفكر حادثة. فهناك مسائل فيما يتعلق بطبيعة وجود الإنسان وأصل نشأته ووظيفته في الوجود، وطبيعة الأخلاق التي يعتمد عليها والقيم والمبادئ التي يلتزم بها، هذه موضوعات قديمة تحدث فيها علماء الإسلام كثيرا. ولكن هناك موضوعات فكرية حادثة لم يتحدث فيها علماء الإسلام، فيما يتعلق مثلا بطبيعة مثلا العلاقة بالحضارة الغربية، طبيعة النظام السياسي النظام الديمقراطي مثلا، وطبيعة النظر فيه. هذه موضوعات عصرية، هذه موضوعات عصرية لم يتحدث فيها العلماء السابقين. إذن هذا السؤال الجواب عليه لابد فيه من التفصيل. من حيث اللقب هو عصري، ومن حيث المضمون ينقسم إلى قسمين. واضح هذه النقطة؟ طيب، المسألة الحادية عشر: المخزون الفكري في النصوص الشرعية. المخزون الفكري في النصوص الشرعية، هناك مخزون فكري كبير في النصوص الشرعية وفي التراث الإسلامي. فكل النصوص التي تتعلق بخلق الإنسان كما ذكرنا، وبوظيفة الإنسان، وبهدف الإنسان، وبأخلاق الإنسان، وبمبادئ الإنسان، هذه كلها موضوعات فكرية. وكل النصوص التي تتعلق بطبيعة الوجود وأقسام الوجود ونحو ذلك هي نصوص فكرية. وكل النصوص التي تتعلق بالمعرفة ومصادر المعرفة والتي فيها إشارات متعددة كما سيأتي معنا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، كلها نصوص فكرية. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا نص فكري لأنه يؤسس للمنهج التجريبي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا من أسلم، الحديث هذا أيضا نص فكري لأنه يعتمد على نظام الإحصاء، وغيرها من النصوص. فالمخزون الشرعي للنصوص في النصوص في القضايا الفكرية كثير كثير جدا. الواجب علينا نحن المسلمين في هذا العصر أن نقوم بجمعها وترتيبها وتنسيقها، فنخرج متونا فكرية كما أخرج ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام في أحاديث الأحكام. يجب علينا أن تنتدب طائفة وتخرج، شوفوا لنا اسم كذا، في أحاديث الحديث الفكرية، بحيث أن ننسق هذه النصوص ونقسمها إلى أبواب وإلى فصول وإلى مباحث، لأنها من الواجبات التي لا بد من القيام بها إذا أردنا أن نحقق بناء فكريا إسلاميا مستقلا عن غيره. إذا أردنا أن نحقق بناء إسلاميا فكريا مستقلا عن غيره، فلا بد من القيام بهذه المهمة التي هي جمع المخزون الشرعي في القضايا الفكرية. أيضا المخزون التراثي، المخزون التراثي فيما يتعلق ما طرحه علماء الإسلام في تراثهم من القضايا الفكرية. والمخزون التراثي هنا أوسع من المخزون السلفي، لأن الذين تحدثوا في القضايا الفكرية ليس هم علماء السلف فقط، إنما علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والمتوردية وغيرهم لهم كلام كثير. والقضايا الفكرية هي مثل قضايا الدين، القضايا الدينية الكبرى فيما يتعلق بطبيعة الدين وأصل الدين، تذوب فيها الفروق العقدية، تذوب فيها الفروق العقدية. فالأصول الكلامية التي يعتمد عليها المعتزلة ويعتمد عليها الأشاعرة لا تؤثر كثيرا في النظر إلى الوجود، لا تؤثر فيها في كثيرا في النظر إلى الوجود في أنه ينقسم إلى غيب وشهادة. فهذه قضية عن كل المسلمين. أقصد أن الأصول الكلامية أو الأصول العقدية يذوب تأثيرها كثيرا في القضايا العقدية، فيمكن أن نستفيد من جميع المذاهب العقدية في القضايا الفكرية، مثل ما قلنا في علم الدين، فإن علم الدين تذوب فيه القضايا العقدية كثيرا. طيب، المسألة الثانية عشر: أهمية علم الفكر. أهمية علم الفكر، نحن تحدثنا عن أهمية علم الفكر في القضايا في الكلام السابق، ولكن تحدثنا بإجمال من غير أدلة. الآن نريد أن نثبت أهمية الفكر بالأدلة، أهمية الفكر والبناء الفكري بالأدلة التفصيلية. يدل على أهمية الفكر أمور كثيرة متعددة. الأمر الأول: تحقيق شمولية الإسلام، تحقيق شمولية الإسلام. ومعنى هذا الأمر أن الإسلام دين شمولي، أن الإسلام دين شمولي وليس دينا تعبديا فقط، وإنما هو دين شمولي يتعلق بكل الحياة، هو دين عملاق، منظومة كبيرة جدا تتعلق بعلاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بواقعه، وعلاقة الإنسان ببني جنسه، وعلاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان بالكون، وعلاقة الإنسان بالمخلوقات. فالإسلام جاء ليؤسس منظومة متكاملة. لم يكن هدف الإنسان هدف الإسلام تعريف الناس بربهم فقط، وإنما هدفه تعريف الناس بربهم، وأيضا تعريفهم بطرق الحياة المناسبة لأن يحققوا الإنسانية الحقة. فالإسلام دين شمولي لكل الحياة. فإذا كان الإسلام دين شمولي لكل الحياة، فعلم الفكر علم واجب. لماذا؟ لأنه يحقق قدرا من هذه الشمولية، يحقق قدرا من هذه الشمولية. يقول فريد الأنصاري رحمه الله، وهو من أشهر المفكرين الإسلاميين المعاصرين من علماء المغرب، يقول: الإسلام دين وجودي. انظر إلى العبارة، الإسلام دين وجودي، بمعنى أنه يقدم تفسيرا للوجود ويضع الإنسان في موقع معين منه، مجيبا على الأسئلة الوجودية الخالدة: من أين وإلى أين وكيف ولماذا. إذا كان الإسلام دين وجودي بهذا المعنى، فعلم الفكر واجب من الواجبات، لأنه يحقق هذا المعنى الوجودي، يحقق هذا المعنى الوجودي. الأمر الثاني مما يدل على أهمية الفكر: تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، اللي هو الحياة الرشيدة. الحياة الرشيدة، فالإسلام كما أنه جاء لإصلاح العلاقة، علاقة الإنسان بربه، جاء لإصلاح العلاقة الإنسان بواقعه، وإنشاء واقع يصلح لأن يعيش فيه إنسانا مكرما، يصلح لأن يعيش فيه إنسان مكرم، بحيث أنه تتحقق فيه قيم الإنسانية الكبرى. إذن الإسلام جاء لتحقيق هذا وهذا، وليس لتحقيق غرض واحد. فأنتم تعلمون أن من ضرورات الإسلام، ضرورات الإسلام الخمسة ما هي؟ حفظ الدين والعقل والمال والنسل والنسب، النسل هو النسب والنفس. ثلاث ضرورات من هذه الضرورات واقعية، يعني لها تعلق كبير بالواقع. حفظ النفس والنسل والعقل والمال، هذه لها تعلق بالواقع كبير. إذن هذا يدل على أن الإسلام جاء لتحقيق الواقع والحياة الرشيدة المهمة. يقول مارسيل في كتابه إنسانية الإنسان، يقول في كلمة موجزة: فإن الإسلام حضارة أعطت مفهوما خاصا للفرد، وحددت بدقة مكانه في المجتمع، وقدمت عددا من الحقائق الأولية التي تحكم العلاقة بين الشعوب، كما أن هذه الحضارة لم تقدم فقط مساهمتها التاريخية الخاصة في الثقافة العالمية، ولكنها تؤكد أيضا ولها مبرراتها على تقديم حلول للمشاكل الرئيسية للأفراد والمجتمعات والمشاكل الدولية التي تثير الاضطرابات في العالم المعاصر. واضح من خلال هذا الكلام، طبعا هذا رجل نصراني يعترف للإسلام بهذه الخاصية، وأنه دين شمولي ودين يريد أن يحقق حياة مخصوصة تناسب حياة الإنسان الراشد. ومن أقوى ما يوصل إلى ذلك هو البناء الفكري الراشد. الأمر الثالث: تحقيق التميز الإسلامي، اللي هو الهوية الإسلامية. فنتيجة لشمولية الإسلام، أن الإسلام قصد إلى أن يستوعب حياة المسلمين، أيضا الإسلام قصد إلى أن يميز المسلم عن غيره، أن يميز المسلم في ذاته عن غيره، ويميز المجتمع المسلم عن غيره، لأنها رؤية شمولية لا يمكن أن تختلط بغيرها، فإذا اختلطت بغيرها لا تتحقق الشمولية. ومن أقوى الأدلة التي تدل على حفاظ الإسلام على هذا التميز وعلى هذه الهوية دليلان، اللي هو عقيدة الولاء والبراء. فعقيدة الولاء والبراء من رسائلها الفكرية هو تحقيق التميز، تحقيق الهوية الإسلامية. والدليل الثاني: تحريم التشبه بالكفار، تحريم التشبه بالكفار. فتحريم التشبه بالكفار أيضا من رسائله الفكرية تحقيق الهوية الإسلامية وتحقيق التميز الإسلامي. فهذان الدليلان يظهران بقوة فكرة التميز الإسلامي وفكرة الهوية الإسلامية. ولهذا فالتميز الإسلامي ليس خاصا في العقائد، التميز الإسلامي ليس خاصا بالعقائد وليس خاصا بالأخلاق فقط، بل هو شامل لكل مظاهر الحياة. التميز الإسلامي، الهوية الإسلامية ظاهرة شاملة لكل مظاهر الحياة. التميز في النظر إلى الوجود، التميز في المصطلحات ومعانيها، التميز في الملبس والمطعم والمشرب، التميز في شكل البنيان والعمارة وشكل الحدائق والمنتزهات وغيرها. كانت حضارة الإسلام أيام ازدهارها متميزة في كل هذه الأمور، متميزة في كل هذه الأمور، حتى في الحدائق، حتى في المنتزهات، حتى في طريقة الفن والرسومات، حتى في طريقة البنيان وما وكيف يقام. فالرسومات التي كانت تقام في الحضارة الإسلامية كانت عادة تركز على شيئين، على الأشكال الهندسية وعلى الأشكال النباتية، وليست فيها رسومات للحيوانات إلا في العصور المتأخرة خرجت لنا بعض الأسود وبعض الحيوانات. أما العصور المتقدمة كانت الرسومات التي يعملها المهندسون المسلمون إما أشكال نباتات أو أشكال هندسية. وقد ذكر بعض الباحثين أن الحدائق الإسلامية، الحديقة، لها هوية خاصة تختلف عن هوية الحدائق الأخرى. ومن معالم الحدائق الإسلامية، خلونا نتحدث فقط عن هوية الحدائق الإسلامية. المعلم الأول استلهام الوصف القرآني للجنة، فالحدائق الإسلامية يكون فيها الأشجار والمياه والأرائك والمتاكي والمجالس والروائح بطريقة معينة، كانوا يستلهمون طريقة الجنة. بل في حدائق، في بعض الحدائق في الأندلس طليت جذور الشجر بالذهب أو بالألوان، اللون الأصفر. لماذا؟ استلهام لأشجار الجنة، هوية إسلامية حتى في طريقة شكل الشجرة. المعلم الثاني كثرة النصوص الإرشادية التي تدعو إلى التأمل والتذكر والتذكير بالآخرة. في حدائق الإسلام زمان في الأندلس وغيرها موجودة هذه الإرشادات لأنها هوية إسلامية. المعلم الثالث الحرص على الحدائق الخاصة أو حصول الخصوصية في الحديقة العامة. هناك في الحدائق في العالم الإسلامي أيام الازدهار كانت فيه نوع من المنتزهات الخاصة أو يعني ما يدل على من الخصوصية، الرجل وأبنائه وعائلته، أو الرجل تكون له حديقة في بيته، حديقة في بيته، وهذه مشتهرة جدا بناء على الرؤية الإسلامية. يقول جيمس ديكي أحد المهتمين بالحضارة الإسلامية في الأندلس، يقول نظر عصر النهضة، عصر النهضة إذا أطلق هذا المصطلح المراد به القرن 15 و16 الميلادي، عصر النهضة إذا أطلق المراد به القرن 15 و16 الميلادي، يقول عصر النهضة للحديقة على أن نظر عصر النهضة للحديقة على أنها مكملة لفن العمارة، بينما مال المسلمون إلى اعتبار القصر تابعا للحديقة. ولم يكن التوفيق بين هاتين النظريتين المتعارضتين تمام المعارضة ممكنا. المقصود من هذا النص إن هذا المهتم بقضايا الحضارة اكتشف أن هناك هوية للإسلام حتى في الحديقة، حتى في الحديقة. ولهذا لما اختلفت تركيا وبلغاريا على مدينة أردنة، لمن تكون هذه المدينة أردنة، هل تكون لتركيا أم بلغاريا، جاءت لجنة من الأمم المتحدة فحكموا أنها لتركيا. لماذا؟ لأنهم وجدوا طريقة البنيان فيها وطريقة الفن فيها طريقة إسلامية، فقالوا إنها مدينة إسلامية تذهب إلى تركيا. الهوية الإسلامية حتى في البنيان والفن، حتى في البنيان والفن. فالخلاصة أن لكل حضارة هوية، أن لكل حضارة هوية، ولكل دين هوية، ولكل دين تميز خاص. والإسلام إذن له هوية وله تميز خاص. يقول غروس وستانسيو، هذا عالم من علماء الكيمياء أظن، ذكر هذا النص في كتابها العلم الجديد من منظور العلم الحديث من منظور جديد. يقول لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم، لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم، أي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيم. أي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيم، والتصور في حضارة ما، والتصور السائد في حضارة ما هو الذي يحدد معالمها ويشكل اللحمة بين عناصر معارفها ويملي منهجيتها ويوجه ترتيبها. إذن نحن يا جماعة أمام حقيقة فلسفية إن صح التعبير، أن لكل حضارة هوية، فإذا أردنا أن نقرر أن نحقق هوية الإسلام فلابد أن نهتم بالجانب الفكري، لأنه هو الذي يتعلق بالجانب الحضاري والجانب الواقعي والتطبيقي. واضح وجه الترابط والاستدلال؟ أكمل؟ طيب نختم هذا الدليل الثالث، أو عفوا أي الدليل الثالث على أهمية الفكر بأهم المراجع في هذه القضية الهوية الإسلامية. هناك مراجع مهمة موجودة بين يديكم. المرجع الأول أطلس الحضارة الإسلامية لإسماعيل الفاروقي، والكتاب الثاني ماذا قدم المسلمون للعالم لراغب السرجاني. في هذين الكتابين يجد الإنسان عدد من معالم الهوية الإسلامية التي تخص الحضارة، المعنى الذي تحدثنا عنه سابقا. هذا ما لدينا في الجزء الأول من الدورة. بإذن الله عز وجل نكمل بعد صلاة العشاء ما تبقى من المسائل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.